قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. يذكر المصنف في هذا الفصل القسم الثاني من أقسام الحجر، حيث إن الحجر ينقسم إلى قسمين: قسم لحظ غيره وهو الرجل الذي قد أفلس في الأصل، والقسم الثاني المحجور لحظ غيره. وهنا يتكلم المصنف، ومعنى المحجور لحظه يعني نحجر عليه من أجل مصلحته هو، لئلا يبدد ويبعثر المال، لأنه لا يحسن التصرف في ماله. والفرق بين المحجور لحظه والمحجور لحظ غيره أن المحجور لحظ نفسه لا يصح أن يتصرف في ماله، لا في الذمة ولا في الحال، فهو محجور عليه بكل حال. أما المحجور عليه لحظ نفسه كما سبق، فهو محجور عليه في ماله وليس محجورا عليه في ذمته، فله أن يشتري في ذمته في أشياء في المستقبل. أما حالا المال يبيعه لا، محجور عليه. والفرق الثاني بين المحجور لحظ نفسه والمحجور لحظ غيره أن المحجور عليهم لحظ أنفسهم لا يحتاج إلى حكم حاكم، فلا يشترط أن يخرج القاضي حكما بأن المجنون لا يتصرف في ماله، أو لأن الصغير لا يتصرف في ماله، وكذلك السفيه. لماذا؟ لأن الأصل فيه أنه ناشئ معه، فأتى نص القرآن به. أما المحجور عليه لحظ غيره فالغالب فيه أنه طارئ، أنه يصلح يتصرف في ماله ثم طرأ عليه شيء فحجرنا على ماله لا على ذمته. والمحجور عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة، ذكر المصنف قوله: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، هذا هو القسم الثاني المحجور عليه لحظ نفسه. والدليل السفيه. ويحجر على السفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله سواء كان صغيرا أو كبيرا، فقد يكون عمر الشخص 40 عاما وهو لا يحسن يتصرف في ماله. ولقوله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني السفيه لا نعطيه مال لأنه ما يحسن التصرف. قال: والصغير، كذلك الصغير محجور عليه لقوله سبحانه: فإن آنت وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا حصل منهم بلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وكما سيأتي البلوغ والرشد يفك عنه. فالصغير محجور عليه أيضا لحظ نفسه. ويستثنى من معاملات الصغير الشيء اليسير، مثلا يشتري الطفل الذي عمره 10 سنوات أو 5 سنوات شيء 5 ريالات 10 ريالات، لا نقول أنه محجور عليه كاملا، وإنما نقول الشيء اليسير له أن يتصرف فيه، فله أن يذهب يشتري خبزا ويشتري عصيرا ونحو ذلك، ونقول بيعه وشراءه صحيح. لأن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى طيرا من صبي، ثم أخذه أبو الدرداء أي الطير وأطاره، فصح بيع هذا الطفل الصغير في الشيء اليسير، فلا يؤخذ الحجر على الصبي على إطلاقه. قال: والمجنون. المجنون إذا كان محجورا، إذا كان السفيه محجورا عليه فمن باب أولى المجنون، لأنه أتم سفها وأكمل سفها في ذلك، وسواء كان هؤلاء من الذكور أو الإناث، بل إن بعض أهل العلم قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: يدخل فيها النساء، ونقول ليس هذا على الإطلاق، بل بعض النساء يحسن التصرف، لكن يوجد منهم من لا يحسن التصرف من ناحية التبذير وعدم قدر المال قدره، فهؤلاء هم المحجور عليهم لحظ أنفسهم. فالمجنون لو باع سيارة، لو اشترى سيارة نقول بيع باطل، وكذلك السفيه لو اشترى أرضا نقول بيع باطل محجور عليه، وكذلك الصغير لو اشترى عمارة نقول بيع لا يصح أصلا، لا ينعقد أصلا، لأنه محجور عليهم لحظ أنفسهم. ثم قال: ومن أعطاه مالا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمن. يعني إذا أعطى أحد هؤلاء الثلاثة شيئا لا ينقسم إعطاء ينقسم لا يخلو إعطاؤهم من قسمين. القسم الأول أن يكون عالما بحاله، يعني يعلم أنه سفيه أو يعلم أنه مجنون أو يعلم أنه صغير، فإذا كان يعلم ذلك وتصرف في المال لا يرجعون عليه بشيء. وإذا كان ما يحسن، أتاه رجل وقال أبيعك هذه السيارة، قال اشتريت وأعطاه مبلغا من المال، ثم تبين له أنه مجنون، فله أن يرجع بعين المال. أعطاه مثلا 100,000 يقول أعطيني 100,000 التي في جيبك أخذها منه. ولو كان أخذ من آخر مالا كذلك، كل شخص أخذ عين ماله. هذا قوله من أعطاه دينا أو عينا، مثلا أعطاه دين نفس المال أقرضه، فلو أتى مجنون قال أنا أريد 50,000 أعطاه 50,000، ثم لما ذهب أتى رجل قال هذا مجنون كيف تقرض، ثم يعود إليه يقول أعطيني 50 يأخذها بعينه. لذلك قال ومن أعطاهم دينا أو عينا. العين مثل شخص قال أعطيني قلما فباعها القلم، ثم تبين المجنون له أن يأخذ القلم بعينه، وهكذا. قال رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. هذا إذا كان يعلم أنه محجور عليهم، يعلم أنه سفيه ومجنون وصغير، مثلا أخذ القلم وأتلفه ما يضمن. وكذلك شخص مثلا لو زار أحدا ثم أتى صغير من أهل الدار وأخذ نظارته فأتلفها وهو صغير، نقول لا يضمن هذا الصغير ما أتلفه، لأنك أن تعلم أنه صغير وأعطيته هذه النظارة. وكذلك لو أعطيته الجوال ثم أفسد الجوال ما يضمنه، لماذا؟ لأنك تعلم أنه كذلك. لكن لو أخذ شخص دخلت في بيت ثم أتى أحد من أهل الدار وأخذ الجوال وأفسده وأنت تظن أنه رجل رشيد، ثم تبين أنه مجنون، حين ذاك يلزم الضمان. إذن إذا أتلف الصغير والمجنون والسفيه مالا وهو لا يعلم صاحب المال أو العين أنهم بتلك الصفة يضمنون، وإلا فلا. وكذلك لو أن شخصا مثلا ركب معك في السيارة وهو صغير، ثم أنت برضاك أعطيته شيئا في السيارة فحرف مسار السيارة واصطدم بسيارة أخرى، نقول ما يضمن لك، أنت أعطيته. أما إذا هو اعتدى الصبي ثم حصل حادث يضمن الصبي، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. هذه مسألة مهمة، وهي ما هي الأشياء التي يضمنها الصغير وكذا السفيه والمجنون؟ لا يضمنون سوى شيئين اثنين. الأمر الأول أرش الجناية، سواء كانت على بدن أو طرف. مثال ذلك لو أن شخصا اعتدى على، لو أن صغيرا ضرب رجلا ثم سقط ذلك الرجل وحدث في يده كسر، ثم قدر هذا الكسر 10,000 ريال، هل نقول فعل هذا الصبي لا يلتفت إليه؟ لا، وإنما يضمن هذا الصبي ونقول ويقال يؤخذ من مال الصبي 10,000 ريال ويدفع له، وإذا لم يكن عند الصبي مال يؤخذ يضمنه وليه. وكذلك لو أن صبيا نزل إلى سيارة ثم أتلف شيئا من السيارة، سيارة واقفة ثم ذهب إلى سيارة الجار وكسر زجاجها أو أتلف شيئا منها، فإن حين ذاك نقول الطفل الصبي يضمن ما أتلفه. وكذلك لو كان في البيت رجل مجنون ثم خرج إلى سيارة أحد الناس وأحرقها، نقول يضمن. لذلك قال مصنف: ويلزمهم أرش الجنايات، سواء جناية على طرف أو مال، أو على مال طرف أو بدن أو مال. قال: وضمان مال من لم يدفعه إليه. هذا الأمر الثاني الذي يضمنه الصغير والمجنون والسفيه، وضمان ما لم يدفعه لهم. مثل لو ذهبت إلى بيت ثم أخذ الطفل الجوال ثم ضربه وأتلفه، هنا أنت ما دفعت مالك إليه فيضمن، لكن لو أنت أعطيته إياه ما يضمن. وكذلك لو أنت أتيت إلى ضيف ثم أخذ ضيفا عند ناس ثم أتى الطفل وأخذ حذائك ورماها بعيدا أو أخفاها يضمن وهكذا. لذلك قال وضمان مالي ما لم يدفعه إليه، أو أنت جالس أخذ شيئا من نقود ومزقها يضمن وهكذا. فإذا كان لهم أموال يؤخذ منها ما لهم الولي يضمن، وفي العمد القتل يكون ذلك على العاقلة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الجنايات. نعم. فتبين ما سبق أن القسم الثاني من الأقسام المحجور عليهم هو المحجور عليهم لحظ أنفسهم، وهم ثلاثة، ويضمنون في وروش الجنايات والمال الذي لم يدفع إليهم وإنما أخذوه قهرا أو خفية ونحو ذلك. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشدا أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. فلازال المصنف رحمه الله يتكلم عن المحجور عليهم لحظ أنفسهم لئلا يتلفوا أموالهم، وهم الصغير والسفيه والمجنون. وهؤلاء إذا زالت العلة عنهم يزول الحجر عنهم، فالصغير تزول العلة عنه بالرشد والبلوغ ويأتي معنا الرشد. وكيف نعرف أنه بالغ؟ نعرف أن الصغير قد بلغ بثلاثة أمور، ويشترك في هذه الأمور الثلاثة الذكر والأنثى. العلامة الأولى لمعرفة أنه قد كبر هي قوله رحمه الله وإن تم لصغير 15 سنة، والمراد بتم يعني انتهاء 15 سنة ودخل في السنة 16. فمثلا لو ولد مولود عام 1400 يبقى محجورا عليه إن لم تظهر عليه شيء من علامات حتى تتم 1415. إذا بدأ 1416 يكون هنا قد بلغ، فليس المراد إذا بدأ بال15 وإنما إذا أتمها وانتهى منها وشرع في التي بعدها. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني وأنا ابن 14 سنة، وعرضت عنه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة وقد بلغت فأجازني، فدل على البلوغ ب15 سنة. ويشترك في هذه الأنثى أيضا إذا بلغت وأتمت 15 سنة حكم فإنها تكون حين ذاك بالغة. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية قال أو نبت حول قبله شعر خشن، ويشترك في هذه أيضا الذكر والأنثى. فإذا نبت حول القبل شعر خشن، وقال هنا خشن لأنه قد ينبت لبعض الصغار شعر لكنه ليس بخشن وإنما ناعم، فإن هذا لا يكون من علامات البلوغ. والدليل على هذه العلامة حكم سعد بن معاذ سيد الأوس أنه كشف على عوراتهم فقال من أنبت قتل ومن لم ينبت فإنه يكون مع السبي، فدل على أن وجود ظهور الشعر من علامات حول القبل من علامات البلوغ. ولو نبت شعر اللحية مثلا أو الشارب ولم ينبت هناك الشعر فلا يحكم حين ذاك بالبلوغ، إنما ينظر لذلك الشعر هناك. العلامة الثالثة قال أو أنزل، يعني أنزل المني سواء بزواج أو بأمر محرم، يعني بأمر مباح أو بأمر محرم، سواء بيده أو بزواج أو أمر محرم، فإذا ظهر المني حين ذاك علامة من علامات البلوغ. قال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، الحلم يعني الاحتلام، فليستأذن كما استأذن الذين قد يعني ظهر منهم مني في المنام ومن باب أولى في اليقظة. وهذا الحكم أيضا للرجل وللمرأة. فهنا هذه علامات البلوغ، ويشترط لفك الحجر مع علامة البلوغ الرشد، يكون راشدا في التصرف، ويأتي غدا ما هو الرشد. لذلك قال أو عقل المجنون، فإذا كان هناك مجنون فإنه يحجر عليه، فإذا عاد عقله إليه يزول الحجر عنه، لقوله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا كان السفير يعطى المال من باب أولى المجنون. ثم قال ورشدا، يعني هذا هو الشرط الثاني في من شروط فك الحجر عن الصغير والمجنون. ورشد أي ورشد الصغير ورشد المجنون، وترتيب الكلام وإن تم لصغير ورشد وعقل المجنون ورشد زال حجره كما سيأتي. فقوله ورشد يعود للصغير وللمجنون. إذن علامة يعني إذن الحجر ينفك عن الصغير بأمرين، بالبلوغ وبالرشد، بقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا هذا الرشد، بشرطين اثنين. والمجنون يزول الحجر عنه بأمرين، بأن يعقل وبالرشد، وإذا كان صغيرا أيضا بالبلوغ. ثم بعد ذلك قال أو رشد السفيه، يعني إذا كان رجل أو امرأة فيهم سفة لا يحسنون التصرف، يبذرون الأموال ويخدعون في البيع والشراء ونحو ذلك، فإذا نبهوا وبين لهم كيف الشراء ونحو ذلك يزول الحجر عنه. لذلك قال أو رشد السفيه، لقولها أيضا سبحانه فإن آنستم منهم رشدا، قال زال حجرهم بلا قضاء، يعني زال الحجر الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه، يتوفرت فيهم تلك الشروط يزول عنهم الحجر. والسفيه نشترط له أن يكون راشدا، وإذا كان صغيرا أيضا ننظر إلى علامات البلوغ، فقد يكون الشخص صغيرا سفيها مجنونا، فإذا زالت عنه تلك الثلاثة يكون حين ذاك يزول الحجر عنه. لذلك قال زال حجرهم، قال بلا قضاء، معنى بلا قضاء يعني بلا حكم حاكم، يعني إذا بلغ الصبي ورشد لا يحتاج أن نذهب إلى القاضي ونقول أخرج صكا أحكم فيه بأن فلانا قد رشد، لأن إذا قيل لماذا لا يحتاج لحكم حاكم نقول لأن أصل الحجر عليه لحظ نفسه بلا حكم، فيبقى الأمر يعود بلا حكم أيضا. وبناء عليه فإن القاضي إذا كان هناك رجل ولي على قصار فلا يقول في حكمه حكمت ببلوغهم ورشدهم، لماذا؟ نقول لأن زوال هؤلاء بلا قضاء. فماذا يقول؟ يقول ثبت لدي بلوغ ورشد فلان، لهذا قال زال حجرهم بلا قضاء. كلمة بلا قضاء يحتاج إليه القضاة في إخراج ما يثبت ذلك، فلا يقول حكمت برشدهم وبلوغهم، وإنما ثبت لدي بلوغهم ورشدهم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر تلك العلامات الثلاث التي يشترك فيها الذكر والأنثى تزيد، قال وتزيد المرأة في البلوغ الحيض، فإذا حاضت المرأة ولو كانت بنت 10 سنوات، يعني حتى لو كان عمرها 10 سنوات يحكم عليها بأنها بالغة، ولو حاضت وهي وعمرها 9 سنوات يحكم عليها بأنها بالغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد وأبي داود والترمذي قال لا يقبل الله صلاة امرأة، ألا يقبل صلاة حائض بلا خمار، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، فبين العلة في البلوغ وهي الحيض، فهذه هي علامة رابعة خاصة بالمرأة الحيض. قال وإن حملت حكم ببلوغها، هنا قال مصنف حكم ولم يقل من علامة بلوغها، لماذا؟ لأن الحمل يكون ناشئ عن علامة أخرى قبلها وهي الإنزال، لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة إلا إذا أنزلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل عن البخاري ومسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فما حملت إلا بعد نزول مائها، لذلك قال حكم ببلوغها بسبب علامة غير الحمل وهي الإنزال وهي العلامة السابعة. ثم بعد ذلك قال ولا يفك قبل شرطه، يعني لا يفك الحجر، يبقى هؤلاء الثلاثة محجور عليهم، لا يفك حجرهم إلا إذا توفرت شروطهم السابقة، الصبي البلوغ والرشد، والمجنون العقل والرشد، والسفيه الرشد، وإن كان صغيرا يضاف إليه البلوغ. ويأتي إن شاء الله ما هو الرشد. والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. قال المصنف رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. لما بين رحمه الله الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم، وبين أنهم إن رشدوا فإنه يرتفع الحجر عنهم بلا حكم حاكم، بعد ذلك ذكر ما هو ضابط الرشد. قال: الرشد الصلاح في المال. الله عز وجل يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: الصلاح في المال، يعني يصلح أن يتصرف في المال، يعني حاله حسنة في التصرف في المال. وقوله الصلاح في المال لا يشترط الصلاح في الدين، حتى ولو كان الذي قد عاد إليه عقله وهو كبير مثلا وهو كافر ورشد ويصلح أن يتصلح أن يتصرف في ماله، نقول هو راشد فيدفع إليه ماله، فلا يشترط الصلاح في الدين. قال: الصلاح في المال، ما هو ضابط الصلاح في المال؟ قال: بثلاثة أمور. الأمر الأول بأن يتصرف مرارا فلا يغبن فيه، هذا الأمر الأول، بأن يتصرف مرارا يعني في المال، بيع شراء هبة ونحو ذلك. وقوله مرارا يخرج لو كان أحيانا يغبن، فهنا نقول حتى ولو غبن مرة أو مرتين من عدة مرات لا نقول إنه لا يحسن التصرف، لا زال غير راشد، لا، وإنما لأن حتى غير المحجور عليه قد يغبن، فقد تجد رجلا عمره خمسين عاما وهو وأحيانا يغبن في البيع والشراء ونحو ذلك. لذلك قال مرارا، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن فيه. قال ثاني بأن يتصرف مرارا فلا يغبن فيه غالبا، فإذا كان غالبا عدم الغبن في ماله نقول حين ذاك راشد. أما إذا كان دائما يغبن في المال، مثلا السلعة التي تباع بألف يبيعها بمئة، والسلعة التي تباع بخمسين، والسلعة التي تشترى بخمسين ريالا يدفع فيها 150 ريال، وهكذا، هذا غير راشد. إذن قال غالبا، يعني في غالب الأحوال أنه لا يغبن. كيف نعرف ذلك؟ نختبره مرارا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يبذله في حرام. إذا أعطينا الصغير الذي قارب البلوغ أو السفيه أردنا أن نختبره وأعطيناه قبل فك الحجر عنه ثم صار يستخدم هذا المال في الحرام، نقول لا زال محجورا عليه. مثلا لو أعطيناه مالا يشتري به مسكرا ونحو ذلك، أو أعطيناه مالا يستخدمه في القمار والميسر أو يستخدمه في أمور محرمة وهكذا، فإذا كان كذلك يبقى الحجر عليه على كلام المصنف. والصحيح أنه وإن بذله في حرام فإنه لا يحجر عليه، فإذا كان لا يغبن في المال غالبا حتى لو استخدمه في أمر محرم فلا يحجر عليه، لأنه ليس من شرط ذلك ألا يستخدم المال في حرام، فقد يستخدمه الرجل الرشيد في أمر محرم ومع ذلك لا نحجر عليه. والأمر الثالث الذي يعرف به الرشد، قال أو في غير فائدة، فإذا كان يستخدم ماله في غير فائدة مثل اللهو الذي لا ينفع نقول يبقى الحجر عليه على قول المصنف رحمه الله. وكذلك لو كان يأخذ المال ويحرقه أمام الناس، مثلا يأخذ فئة 500 ريال ويحرقها أمام الناس كذلك، أو يرميها في البحر كذلك، فعلى قول المصنف إذا كان يستخدم ماله في غير فائدة يبقى الحجر عليه. ونقول أيضا في هذه المسألة إن كان طبعه هكذا دائما يستخدم المال أو يغلب عليه في غير فائدة، نقول يبقى الحجر عليه. أما إذا كان استخدم ذلك مرة أو مرتين أو أظهر ذلك أمام الزملاء ونحو ذلك، نقول لا يمنع هذا على الصحيح من رفع الحجر عنه. فهذه ثلاثة أمور يعرف بها الرشد على التفصيل السابق. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. في عدة مسائل. المسألة الأولى: متى نختبر الذي نعرف هل يرفع عنه الحجر أم لا؟ إذا كان الصغير نختبره قبل البلوغ، يعني ما نختبره إذا بلغ، وإنما إذا رأينا قد شارف على البلوغ، بقي مثلا شهر أو شهرين، بقي شهر أو شهران على تمام الخامسة عشرة نختبره، فإذا بلغ نعطيه المال مباشرة. لذلك قال قبل بلوغهم، يعني الصغار. أما السفيه الذي لا يحسن التصرف فلا، وكذلك المجنون فلا، لأنه لا يعرف إلا حين الرف جملة واحدة، سفى يزول، الجنون يعود إليه العقل جملة واحدة. لذلك هذه المسألة فقط في الصغير. لذلك قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغهم، حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، يعني بالحال الذي هو عليه. فإن كان أهله ومجتمعه مثلا في الزراعة نختبره في أمور الزراعة، بيع الشراء الفواكه والخضروات ونحو ذلك، وإذا كان والده صاحب متجر نختبره كذلك في ملابس المتجر ونحو ذلك، وإذا كان والده صاحب سيارات كذلك نختبره في البيع وشراء السيارات، وإذا كان صاحبه يبيع كتب نختبره، وهكذا نقول كم الكتاب هذا تبيعه، إذا كان قيمة هذا الكتاب 20 ريالا وقال بيعه 5 ريالات نقول لا زال الحجر عليه، وإذا كان قيمة الكتاب 20 ريالا بكم تبيع هذا الكتاب قال بيعه 20 ريالا حين ذلك قد ظهر عليه الرشد، فإذا بلغ نعطيه ماله كاملا. فتبين مما سبق أنه لا يجوز أن يدفع لمن حجر عليه المال لحظ نفسه حتى يثبت رشده، وثبوت رشده بثلاث أمور سبقت. وإذا كان صغيرا الذي نرفع الحجر عنه نختبره قبل البلوغ بما يليق بحاله، نعم، لقوله سبحانه وابتلوا اليتامى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.